بداية لله في خلقه شؤون. يعني أما ربنا يقول لسيدنا النبي إن كفيناك المستهزئين، صدقوني مفيش حملة هتحاك ضد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا وسنجني من ورائها الخير الذي يعني يجعلهم يندمون أنهم فعلوا هذا. بس يعني ما ينفعش إن إحنا نبقى أحاسيسنا ميتة ولا نبقى مغيبين أو مغمضين أو تيهين. فأنا بناشد سعادة رئيس الجمهورية وحكومته وزارة الخارجية على وجه الخصوص أن تكفي الشعب المصري المسلم الأبي الغاضب لما أصاب دينه وكرامته ونبيه أن يلجأ إلى أي تصرف غير مسؤول. بقول إن الكنيسة المفترض أنها بتعلن براءتها التامة من هذا، بتشجب أو بتنكر عليهم أنهم كذابون مفترون مضللون، وهذا الكلام لابد أن يكون بكل لون. أبناء مصر البررة الوطنيين المخلصين من النصارى لابد أن يعبروا عن رفضهم هذا بكل وسائل التعبير. طب احنا عايزين ندافع عن سيدنا النبي، تعالوا نتعلم نعرف كان أخلاقه شكلها ايه ونعمل زيه، يبقى احنا بندافع عن سيدنا النبي زي ربنا ما قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.